لله يتصرف في الكون كيف يشاء، يرفع من يشاء ويعز من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. لا راد لما قضى ولا معطي لما منع. نحمده على نعمه فنعمه علينا كثيرة، ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل، اجعلوا الله بين أعينكم في كل تصرفاتكم في حال الغضب وحال الرضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أيها المؤمنون، إن من الصفات العظيمة التي تكون من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رفعة درجة العبد عند ربه أن يكون ممن يكظم غيظه، فإذا أثار حفيظته أحد من الخلق احتسب الأجر في ذلك، وراعى ما يرفع درجته بالآخرة فكظم ذلك الغيظ. فإن كظم الغيظ من أسباب دخول الجنان، كما قال الله جل وعلا عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وكما قال جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إن كظم الغيظ يعني حفظ النفس عند الغضب مع القدرة على إنفاذ ذلك الغضب، وهو من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. يقول عمر رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه. من اتقى الله لم يشف غيظه، كيف لا؟ وكظم الغيظ من أعلى مراتب الصبر الممدوح في الكتاب والسنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ورد في الحديث أن الغضب من الشيطان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضبت نفسه ووجد عنده الغيظ أن يسكت وأن يغير مكانه وأن يتوضأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، كما رواه الإمام أحمد. ويقول: لا تغضب. وورد في الأثر: الغضب يجمع الشر كله. الغضب يجمع الشر كله. وانظر إلى قصص أنبياء الله عليهم السلام، غاضهم أقوامهم وفعلوا معهم من السوء والشر ما الله به عليم. لأي سبب؟ لأنهم دعوهم إلى الله، دعوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاح أحوالهم، فلم يكن منهم إلا أن كظموا وكتموا وصبروا واحتسبوا، فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وأريد لكم نموذجا من ذلك في قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون. ولما أخذ ابنه الآخر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهكذا ابنه يوسف عليه السلام يقول لإخوانه بعد أن اتهموا أخاهم الآخر بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله جل وعلا بكظم غيظكم تكونوا ممن علت منازلهم، ممن رضي عنهم رب العزة والجلال، ممن يدخل الجنة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فالله الله أيها المؤمنون، بكظم غيظكم تكونوا بذلك ممن علت منازلهم وارتفعت أمكنتهم. يقول عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتصرف في الكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والحمد لله على نعمه المتتابعة، والحمد لله على فضله وإحسانه، والحمد لله على خيره. نحمده على نعمه ونشكره على مننه ونسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالتخلق بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها دينكم القويم، ومن أعلاها أن تكتموا ما يأتيكم من الغيظ والغضب، وأن تمسكوا نفوسكم عن تصرفات تندمون عليها وتطلبون المخرج منها. كم من امرئ لم يكظم غيظه فبادر إلى فعل ندم عليه، طلق امرأته، فارق أخاه، عادى قريبه، فكان ذلك من الأسباب التي جعلته يطلب المخرج من ذلك وقد يجده وقد لا يجده. أيها المؤمنون، بين أيدينا أمثلة واقعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كظم الغيظ. آذاه قومه وفعلوا به ما فعلوا، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق الأخشبين أي الجبلين العظيمين حول مكة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وجاء الرجل الأعرابي فدخل في المسجد فبال فيه، فكاد الصحابة أن يقعوا فيه، فقال ذروا لا تجرموا ثم بعد ذلك استدعاه وأخبره بحكم الله وأن المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، حتى قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. وانظر إلى قصة الرجل الآخر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من أصحابه عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فإذا برجل يمسك ببرده ويجذبه جذبة شديدة أثرت على صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم حتى هم به أصحابه، فقال ذروه، ثم قال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. وانظر إلى قصة أولئك الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الأعرابي الذي اخترط سيفه فكظم غيظه معه وعفى عنه، وذلك الرجل الذي جاء بسيفه مسموما لقتله صلى الله عليه وسلم فأخبره بشأنه وأخبره بتمالئه على قتله، فما كان منهم إلا أن يسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا صلوا أيها المؤمنون على نبيكم الكريم الحبيب، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تول شأننا كله، اللهم تول شأننا كله، اللهم يا حي يا قيوم كن معنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فوران الغضب، اللهم اجعلنا ممن يكظم غيظه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عادلا غير عاجل نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.